situasi di muka awal dahulunya. Wa am ihtiyaja ya kuli ta'wati zindidiyya insan ila hamisa masraha. İnsan ile vaka'i vakti ayrı kanal leliri istikaran kanal. Öyle aman şahı. Aman فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ أَوْ يَا مَنْ سَخِيفِكَ كُنْتَ غَيَّارَكَ بِغَرْمَكَ الدُّنْيَا وَأَوْفَرَاكَ الدُّسْكَ لِأَنَّكَ تَنْظُرُ إِلَى رَسُولِكَ بِجَانِ وَقَيَّتْنَا وَبَعَضَ خَطَرَكَ وَمَحْفُوظُونَ مدته بدي خير بسيط بسيط لا شيء مخافة على أساسها وحتى على الأكليات وأجهزة نسيجة أشي خلاص يخش به هم يخدم على موافقية كبيرة في هذا الدواء أما أنا أنسى من جيت بخلاء في السفر في سالة الرسولين لما كنت يخش من لما عالم في الله ويشنعيها قرماها ومخلاتها ومن المحفوظين يخذوا خلقوا في أشكال كلفة أنجاء مقبولة ولا وقت آية الجنات هات لما تجلس أنا من جلس بلا ما أميدين ما رحتين كريسانين ليس وما أعطني أنا زالين كأي رسول الله وعلى فرصة وعطي غير السلام سناك بلول أمدي آرزي والأوانا هل لا يهود أعرفي أن أعرفك أن ديانة آخر يتير جنة كاتو لدنيا كريزين من بتحكيزك أعرفي ينزل جلي جد من بطول ألان كأنزل أخواتيش يخطي لغرى بره يهود وأن أعرفي أن أكيد لغرى حضر مقفزة أشراف يجرس أمانا بمعنى بل تزمنتم أساس آرزي أمام سبيل مستبيل بآرزي خذ يهود يعني السلام يهود هو قائمتش أوسا أولا لا ترفع وفي غير أوسا يستشي أشراف حينك غير أوسا تجاهي جلال شركة أشراف زيارتا كنت أولا انخلاف أوزي أولا رسولي لن يدن زيبي وغير أنا ما يوسف فلسان المدرار متمثل بول فراري بول بس حسب ظاهر أمات مدري بري أمات مدري بري إسلام يلي مصافي تزيين بول بيدي ولا سفر جحمان لا أولا لا كيف أولي كأوحل ما تبسكلة الجارات مشان لبسك يلتي فرحنا كتابي تقيم بزيين ما يهيز يا رب هذا أمر الجامل المحرمية كامل الناصر لنا أو الكلمين لبرروا بجرمي رفاها تنبرر رسنايكا أما باطلا وخلفتين لما عند بسم الله الصادق خوان كيهود بوري فبالسياسة الخلق حاكم أن توضع يا رب وزير كموت خاطر في كان وزير كموت كادي تحسين بجر كموت سلطان الزحمة أرسل بالماء وزيكات هذه الزارية بأنزانا إسلام يعني يرسل كأي رسمى يسوى خريف جانبا وعليكم وعدا هانا لبرادر آرزي اليهود وأمانش آرزي أنا كيف برمتير برلا يهودي كيف ياري وآزاني خدا أي يهودي وإن خدا عالك تفارق وتسلك كأبد قبيلة هني هجرين جدار هذا دنيا ما تسلم فيهم كما بدو جاه جلال وموقفوك يم هذا يور إرادي أوانا يترعين من دولة أي يهودة دو هل أي يهودة متقلبة أي برنامة وعبدالسان سيدي كردين من أمانة كما شعي يزيري رجالي من الزيلاء جان جلالي تخطي رسائل جرمي عند دوسكم خلع عن برنامة مثل أرض والأولى متناسب بأشياء بل من الناس متحق جيني تتابي تخطي فاشعي بي مدخرة بي وخراني بيكي جولي أران واني أولاً حكيت كذلك ناصده تأمين عارضي الخوان أو تشيئة الخوان بطلع عارضة هزة أنا أعيد مثلاً أشياء جديدة مثلات خاصية أخرى أشياء همیشه او عرضه با اشتاکی خواهد دار کیم زیادر مثل او عرضه با اواجوره او خاصا کیم مخالف با اواجوره با او خراوه وقت اصحاب احلال ضرور کل اول اثنان فتنگلت اتا همیشه ملع لفهمبران یا نهانه این فرمول مفتح یا نهانه اولم کلمات اصلا قرآن ولی واقعیتی شوشه که قرآن درست در عصفی اتاتوه كيف يدلك على رغم اصطوابك على رغم اعوال تفضلك ام اعراض الذي نبودك نصر مستد بأيان ام سفرها تنشتوك ومعنوك كان يسكن كمتما تبدو دول عرض يريانا حيث انقدرش عن جميعنا عن هدوش لك المرسلت تجارانا ولكن اذا انا اعوال فاضل على لكت عرض يرمسي امانا اللهم در الله از برنامه سرارت لبرنامه اسلام لنو اسلام دور چون که از برنامه مخالف به اشرافیه دوانه خراوه اخلال دریه مجرد ای برنامه و اما او مرع تعبیرت لراهر ذهب الله بنورهن فرطا من في ظلمات الله يسرون هرات اوكا لتفسير بحث التعفلين فرمون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فشعوة الذي تهر به جرى آثار الشيم او سرع المنجو وشناي الزرنا من عبارة بيانكاكا ذهب الله بجمرهم وكاكهم في ظلمات الله يكسرون خوانی رو که بسن از نوا و یعنی یعنی قبل تاریخی رو که تبینایی انکار نکا مستقی به حال الله لبیر شد مختصر اتمن به تفسیر او آیت برلاوی که ختم الله علا قلوبه هم دور مختصر دی سورا دیشیم قال متعال ام مختصر اختیلیا به شکور مختلف موجودات دیر جونه هر کار نموزیدات داری خصوصیتی تا داری خصالی تا مثلا سبتت او خصال خواه در طول طالف العالم خارجا آثار نشانوات و آثار قبولتا او دخل خواه دیکلتی مران موزیداتا بعضی نموزیدات اختیاراتی کنها اختیاراتی کش انتفاید کم یاد دیاد حيوانات اختيارات الجنة متناسبة عن اختيارات خيانة اطلاني يقول انها تشوف كم ضغم قم خصم اي اختيارات الجسم عن تأذينك هاي يبغن الانجام اذا انسان اختيارات خيانوه وزياده وشار فلو اختيار فلو مهم اما شو فلادي خاص كإنسان على خلق كبير حيواني على خلق كبير لكن موجودات يدرس كبيرك بطور عديد زيادة أمامين ويتأوالش نوع انعكاسات يعني هاتي تناسلات الشرائطة لكن توجي احتياري كامية متناسبة أنت سوفياتة الإنسان هاتي بعيدة تسرة بعد ما تقول أزارة احتياري وصيائتها ولكن غير مختلفيها متناسبة أنت سوفياتة إنسان لا مسیر کار لا غیرت لا آرزو ولا وقت آرز وگر یک حلق خطیب اشتیار آرین حتی کارت برنامه ایت اجلیت دستوا بنید رابط و استفالی بیتا اگر چه ای کاری فنانا لا اولا مرتوز نیده وید دروزا تیر اشتیار ایت حلق اشتیار آرین عادت که ایت غرائز سانوید استلاحی بسی لم قبیل اتا دوسر مصير الإنسانية إنسان عنده بذيئة بطور عالي في الموجودات احتياجي بهواء سالم هل هواء تعالي بلغير مطلقة دو تنصر لإذا تنصفي جهاز تنصفي الإنسان هواء سالم يتعجي بلتا أجل هواء عالي بذيئة أولا سالجارة في جهاز تنصفها ولا مطلوبة لكن إنسان عدوث جهاز تنصفي خلاة بطور عالي لا رحة وكي أما إنسان الأولى إلى بره في الجانب وقت ما تاتر دوره إسلام هذا الإسلام هل يسير بعارضه دور مثل ما سير سريعي غيث يسير شخص الإنسان لواعد كلمنا ليها هل بغيت ما تاتر دوره إسلام أو إيش أفعلتها شاي دوره يخطي أيها الزور يرضى عن اسمه والشخصية وإحترامه تقصي في ذلك الذي صار كأن لا جميع من دورة تعرف العيني مجموعة أن ننظر إلى جنبتك شخصية وإحترام وإضاحة كابلة أيضا عن سيرك أعرضك من شاوي لدوره لا يريد من أخر زور بيسم شرعا بيعتنا هو إنسان بأحوال غرامي مجموعة آثار سلبية بخلطة حرامة وأجر كثير لما كان يدني لبره الثلاثة أو ما منينا أي إنسان يدفع به ينسبب لمصالح الإنسان يلي كما عدالة صند أوي وحتى صاري في بصرة الجريد في الشارع في قبول يا أولي إنسانا شوف هم إنسانا وزالات من يدى خير صلاح مدن وأتواني داخل أطواع قصد كافي زرد بيانا مدن أعلم أسوال ما يريد السؤال إنسان صادقا حتى مثلا الشديد سياسة ذنب بأسوال مدن ويا مثلا هم يمكن المشتهادي مورد آرزيد وكسيني ريما رحبه أو يج لا يقرأ السؤال ستيكا لمورد الخراكة ممكن الميل من ممكن حتما ليا كشف أما خلال خلال ستيكا يعيو نظر مخير بوجود الإنسان وقت كثير ديري لما كثير عبور كالنا وقال كان خلال دائس وديقا فلا احتمالي حكمنا على معصومة لنا عميركا وأنهش خيري فيه ولأن فعالات باطني الزمير أو أعني جربينا أرزوكا كأخذ شكم في أسلع المستشاري وأعوهم دنيا تلاداري كثير دنيا تستطر وكذلك يخنف السلاري ولكن خارج المسلم كيف عن السلاري شلا دروا هل خارج المغزالين من نوع خلاف عدالة الإسلامية خلاف خارج عزيز وصوهي وخلق دوسيه مسلمانا والوقت خلاف خارج من نوع أما خصوصية إنسانة أفتاد معفياوية كوقت كارب شروعك بتعلق خاطروا هل كان أو كان مثلا في الميلة الاحتياجات الوجودية هل كان لازم ميلة هل كان بطريقة بأن مثلا ميلة من ذي جائل تعارفه يضغط اشترك لازم الجريد بالذرة هميش إحساس احتياجي في أتاع أدعنك أعلم خلاليا بقل كثير كبسية احتياجي هستمان كمية احتياجي هستمان أخذ احتياجة النسوة أنا معهود بشنا البلين أمسكي تبين بلا هكي رحيك بل جولة بتعلق خاطرة شو أكانت التاريخ أو أي مخصوص يدير الغريب الثاني في يتير بي بتخبط المسائل يزيد بيات الخلقية إذا أمين برلامه ينساء إنسان هل بوجودة طبيعة الخرش الإنسان دير خانة فساد فسكين خلق ومازم خلقها من ظهر خلق الدنيا وذي يحتي لو أجل بديك هكي ذهب بريك وجامعة هكي ارتباطك بأي خلقها هكي اختزاء اياكا كبال خلاف السلش تسالمي فاكي انساني غفتاكا من بيوده اي فعادت بي وقريب الثانيه كنت بي لجيك لقرآن تصوير ام حالتاكا بعبارتك ريترين يعني غالب بين خصوصيات واحوال تشتيك انسان بمنه الإرادة في مدة تكراري في دوسو أنجام دارا أيضا أو خصوصيات غالب أيضا بسر روانا بسر ذيابة أو إصلاح كوتنانا وليابة مجموعة أعرض ولو تمنيات خاصة بروانية إنسان كلا بل رام على قلوبه لا قرآن عفلين إشارة من حالة خيام وزودة لمسير الكاس المخالف في الاجتخيان المخالف يأكل في الاجتخيان المخالف في الاجتخيان من الإنسان أغان كآخر أول غالب إذا سبيانا يجب أن نتنا كل الاجتخيان أغان بإجائي في الاجتخيان وعرض يوكم خواهر خصوصي الإنسان دايا كأجر لغير نواصل فسادي خرابي وأرد يبدو إذا إذا أعرض يولي هدف يدي جهد يدي متناسب أي الله الأواء فرهن يخيات أهل بيت ورسل من تر إشارة من كبيرة بيت فرهن يشتب أرزابيتا أي نفس خياتا لو أي مكوى أرهن بيت جامعا أرزفتو هل تستدعني كم كفاين تعالى أم خصوصية يدعى بإنسان أو متائج الله بي فيستين أعمل إدارة غالبا بيان أكلية خصوصا بين إنسان الأخراو كتعني تشرع أو إدارة استعارية كذوك البحثنا كذوك ولكن بصلي يكون في قلبي أن لكار كفتوى قلب ثاني أن لكار كفتوى أفرما ختم الله على قلوبهم ولكن بصلي نيلا لخوان كم خوان محروم كل نور فرمي ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أين وقت وقت نسبة الشفاعة للدكتور أي دكتور أو شخصية شفاعة لحالك عملك أو خصوصيات السنة قائمة تعالى بأو الجرمان أو بوجود إنسان أو بسأل إنسان كما خشي إيجابيكات نرجع وقت أمرنا إذا فعل ترشحات وجود إنسان بفعاليته الجسماني أعطاني فيه أو أثاره كبعيشة أو علامة ما خشي لبنسي كيف تبتلة تشخيص دايا كأما أن خشيك وأمضر معنا أو خصوصيات يحب تجن ذكر بيئهم بطلة فلانة في الشفادة أما إذا عليك هو واقع إمتنية بطلة الشفادة المية لا إذن درمانك شفادة أما إذا عليك لحقك درمان شفادة المية أي مناصرة كهيك كانت لا بدأت بطلة لا بدأت درمانة حتى ما بدأت خدمة خشفة أما سألت بائف الشفاة هذا ما قبيلة أما نوعي استعارة كالموجود المختار أما ذا خلاف درمانك غير اختلاف موجود المختار هل كاريك كاتو آثاري في بسراتي أما كنت ألقى عزيز تألي انتعال المتائج وقت الانتعال دار مرزانية أو خلاف أن تسوكي بعد إنسان وقته بل خلاف فكرة آرزي في المدة لمسيرة أرزي سلام وسياعتا إذن متناسب أيها يستيق آرزيك متناسب أيها الجسم يستيق آرزي ولكن كنت قال متعالى عن برنامه دام الزامية الخصوصية في الهداية من موجودة مختارة لبنوة أو أخواليات السرياتي قال متعالى نسبة لها لخير لخليلة أو عبارة استعارية فلما أضاءت ما حوله لوقتك آجرك داري السيار يرغب الحياة بخشي إلى الزبشي ليقرى الوجود ووقت أبدي إلى الزبوة لذلك فاتر المسار غامل لتبنوها آرزي أوا أو حقيق يبو أوزرك كأشافي خورا من تلك كأم أوزرية أم من رواهات وبرك بالعكس جرد روات الحقيق موجودية أشافي أوان مبريد أوان محركات ومن أمثال أوان و حياة آيات الخالق لبروة أمان بنظرين خراوة ما مطلوبة مجنة فرعون دي تشتي بها لكن اقتضاء أعمى وأجهن بجين برنامة أعمى وأجهن بليسة أعمى وأجهن وزكة يجب تاريخ من جفارة بقوم من دانيا أما كنت أنفعل إنفعالا بإرادة قائل تعالى إنسان أنفسية هكذا وقت مدة الموعي زندية عارف الجيكا والغريب الثانية تقول ماذا يقوم تعال نسبة لخير الله كا وغضى الله بنورهم قال تعال نورته بسم الله فهز أو نورك أو إسلام هل هذا مدينة ومن تفاعل برسالي فلا أقول روشنية أنا بنسبة أيام مفرحنية بنسبة أيام أجهة تقول كده جهات مبارکه یا جهات خطرکه یا و فرصه همین چلی ظلمات اللہ یکسر اینجا من یک ظلمت آزم انجا ظلمات و یعنی چه قوم فعال لما فرصه یکا که بیمانی امسان ناکا تو دقت که هم نسبت عارضون خواه نسبت دلنامه القرآن و اوان که بطرحا او دکی زیاده این نیازیان تأمین دید زیاده این جدیر احترامیان دید زیاده ناقل من منافلتا و چکم یعنی دار لإنسان مسلمان كان كما حدث تجدش أن تجد لدى الخير لدى الحق لدى العدالة لدى مصلحة إنسانية فأنا مستفيرهم أنا أتنا سوفانا في فجورة لك السلفاء لإثمان وقوي فكانت أدارة الإنسان كارثة أو أسعر لها المطلوبة وإنتظارها التحققك تحقق مكا جمس شفاعتك بالأوليغة أمام الصادقة أو من يوم ثلاثة تأكلنا هو أرجو فأنا وفرا وعقل جان وجان حتى يرضيك أو أن تشتيك حتى يرضيك أو من يوم شكرا أو شو مدران وأن فقط يفضي المسبوط كنتو فأيض يهود بوخات لمكة درامة مدينة بشتك على أمسنجو فأنا بوخات لمكة حكومة جانجو بسر أيسي خزيزة وذيذة الأنام شوية لسر قبائل الدوري ذرا بسياسة القلق هميشي سوي اختلاف عزاليا لدينا عند قبيل إذا أخذ مدينة ذي الكتير وأنا هو باعث ذات ذي الثلاثيا يرام هو التعليم هذا ذي الفقرد أم رأسا ظلمات فرصة تاريخ اللواء ظلمات موضوع هاتنك الآن هو خاطب عليه داعش أي بسم الله أي كل ظلمات ظلمات موضوع تدمير وغوشنائي حياة هاتوا إنسان نجاتها فراري ديتا من تنكتل ويلي مو في ظلمات أيوة مستطع أمني بغوشنائية بيخوض سعادتك الشرية بو نجات خلطة بس بجرد من هذا هو أشرافة بجرد من مكتفينا أما يهودك أي بشي تشمي على بوه بشمي شن من قد مددت أماما أو خلق اليوم دائم وصمر مقاومة الجرس كان بشر لبرابر الإسلام هو أهو متناسب لك زورة أماما أين نشاور دار الزورة كلها لما نحتوى ذلك نتاجي أمام يحتوى اليوم أهو سنزل مسيطة وبخصيطة أهو وعلى كل تأريخ حياة قرابة جسم نزانية بود قرار نخوض سعادت خوضتا تداوش او جسمنا ظلمت كان امسا فرسترن متعدد جوانبی وفره خطرنا تدل جاران براسی ایتر بسوارون دنیایی اللکال کفتوار آرندین کفتر ایوش شما بسر خواناتی که حقارت و تختیم ظلمت خوانی شیاطین جوانا تعدار بلله او یهودا لیغا برد خلاص لازل جماعت المسائیه أعوانا المحسوس ميديا لحالك بيجي لك قرآن ترمي هل يعزينا أن أعوان دعم لبرد حق كفاياتي كفاياتي كفاياتي أو شواتينا أو داعو خلق جدا أو ملو أشرافة هل لبرد شكتنا أفعله بلو حقايتنا نسوك أعوان برد ناكم في القرآن بعاقل كان نزول يا عزامي فشل مساني الفتاهات لأن أدال مسلمان يلي فهم جدرت أمنا فعالي فتركهم في ظلمات الله يشترون مرينا إسامة أصلد الزائر ثم بكم أمهم فهم لا يرجعون أنا ليس للجلال قاتل تابعي في مدينة إسامة كان أصلا ثم جمع أصلا جزيرا وثم لا أم جمع لا بكم جمع أصلا كانوا كئوا لال وسائلة إنسان نفسي لإطلاق لها الخارجة وما فينا خارج جيتا بنجز مريد بلك حقائقه بين بلك شاو شد بيني جولة يلبيني بلك تاتب بيني بلي يا شهر شتيك بخيرا شتيك بشارع شتيك خمسا إبيهك بأم شتيك زيينهك بوي يشنا فالكار وعلي بيجي لتبني تبحثمان كي أي لك طائف في نبوتر فانصد البرنا شنبو توك الشفلة فانصد الشفلة يجيشون في فرق مرياض أجل مدينة الشيطان متوجه بيه كيف تشمين في بناسه مرياض زوان دم خطاب کسی اگر ناراحتی و پریشانی کم ہے اگر احساس خطر کم حالات کم دیگر نتے بیان کم تمام ہمارے بچے بیکار کرتے ہیں اندے سارے نے وہاں اگر کم نماز جاری کیا وہاں اگر آئندے سر لحتب سر لبن سر لحقارد اچن وہ کم درس میں اکس اور سخل کیا بچے کے نظامی صفحات خوانی آیا ہوگا اگر ہم کی دیا کہ اسمن خود در جائر ایک شناخت ایدراک ایر خارجا اوانا حد من آیا کرم ہر جو سکھ انہو سالنا تھا چورن دینائی مطلقہ کائی کی نمایا لعنم بن مطلقہ کارنا تھا نا چاہنے کے لئے یہ جو ہوا رہے جو میں تجھ سے رہے رہے فہم لا یرجعون تو عبادت کی چانیا دیو اور عبادت ہمیشہ جنہاں موجود مختاری کا اما تو قاعدہ واریس میں فاجد اللہ کو گائے لأو فکر کسیس سرہم نمینا واقعی حسیس ولا او فرمان در قدالة لعارضي ضد الإنساني ضد حياة صحفي وارا محصولة إنسان شون در رينيا أي الله خير در سيكون ربو خيصة محصولة كيف تسلشتك إنسان حسي كيف تشعر دغين أي بشار يوضع آثار أو شكرا الله خير خير در معتادة وضد حياة وضد سعادة خير شو غلطي شا ولي ردك آرضي ولي أنا صلى الله عليه وسلم حیانیہ جو روز سازگار خلاف مصحب انسان رسی او کسید مستماع فیه ظلمات و رعد و برق نیدائی تو مصحبی تس لشتیرت الاحتیائی نرشاندان حالت اهم جماعتا باران بوجود رسل تفصیل مختصر عثمان نار حیاتا یعنی ان تفصیل عشر حیالا اولا مختصر راضی بخصی ماتی عن باران نار حیاتا ان بارانا بطور عالی موجودات زیرنو اوانا وان احتیاجی ان با حیات هف کشید بیکم نزدی دی اوانا پیار موجودات لحالة النسية لحالة المشكلة لحالة شدة فكرنا وإبدهالة تواجه لب دعوة دارانك ألا مش جزء من البشرية بشرية غار حضور لنا في نسية جهل نادامي ظلم وفسادة جرع ظلم المفاسد مش تأمين في دعاوة ويتحضر دعوة أن يشوف ذاتي بشرية الشيء تواجه دارينيا مزاج انسانیان حیات کا وہ باران باران سعادت باران نور باران ہدایت دیکھو باران کا نتیجے سے وہ امان یہ ایک اسلام ہاتھ میں سارے کے ایانا باوزیر کوچی خوش خیر وہ امان اسی صرف رہا آسان سے یہ تو وجودين على رغم عارضي وبتهديدان إذي يهود ومك أن تغمر آخر المدد جميل لن كاتو خدس عبد الله أما أن يشرك باقي المرض مخل أوتو خزرج أفراد لن أهناد خطورين لن أهناد كبين بهم جوي بوحا لن بيبجان ديانة محمد كونا بشتا أنا عم بكت مدد يهود وزوجو كرائيتي لكن لم تتعرف باقي جماعة أرسو خزر يابون ولم يشتك أجيابون أي الله باقي خلق آرزيبو مقتضى طبيعة الثانية الإنسانية أما أمان مقتضى فرهم المنونة الشافية برد الميزة أصل عمل خلق لبرابر أمن ووجيريك أصل عمل أشخاص لبرابر يوجيريك وقت نسول لفعل حاصل عن دوان يتابع ايما فهم بران حاصل هم سكر دو الاشياء دا وهم سكر الدستورين بطرف اشياء فعبوا يا رب